بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في ورود صيغة النهي بغير التحريم، وترد للدعاء إن كان من أدنى لأعلى، مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وترد للإرشاد مثل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر، غير أن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الكف. أحوال النهي أربع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ورود صيغة النهي بغير التحريم. تقدم لنا أن الأصل في النهي هو التحريم، وأنه لا يعدل عن ذلك إلا لدليل أو قرينة تدل على ذلك. قال: ترد للكراهة أو الكراهية كالنهي عن الشرب من فم القربة، وكذلك النهي عن الشرب قائما. وترد للدعاء إن كان من أدنى إلى أعلى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا تؤاخذنا، فهذا دعاء وليس نهيا. وترد للإرشاد مثل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فالنهي هنا ليس للتحريم، وإنما هو للإرشاد. نعم، لكن كما تقدم الأصل في النهي التحريم، لا يعدل عنه إلا لقرينة أو دليل. أحوال النهي أربع، وهي: أولا، أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثير، كالنهي عن الزنا مثلا. ثانيا، أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده. وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده، كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. ثالثا، أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع، كالتفريق بين رجليه ينعل إحداهما دون الأخرى، بل على المنهي أن ينعلهما جميعا معا، أو يحفيهما معا. رابعا، أن يكون المنهي عن متعدد اجتماعا وافتراقا، مثل قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا مفترقين. ومن أمثلة ذلك أحوال النهي. النهي له أحوال باعتبارات، باعتبار الاجتماع والافتراق. يقول: أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثير، كالنهي عن الزنا، لا تزنوا، نهى عن شيء واحد. أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، يعني بين أحد أشياء أو أحد شيئين، فمثلا: وأن تجمعوا بين الأختين، المنهي عنه هو الجمع، فلو تزوج إحداهما لا بأس. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، المنهي عنه الجمع، لكن لو تزوج المرأة على انفراد، أو الخالة على انفراد، أو العمة على انفراد فلا بأس. الثالث، أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أكثر دون الجمع، كالتفريق بين رجليه ينعل إحداهما دون الأخرى. نعم، منهي عنه هنا ما هو؟ التفريق للجمع، فالجمع لا بأس به، سواء جمع في الانتعال أو في الاحتفاء، في الانتعال أو في الاحتفاء، فيجوز أن يلبس النعلين في القدمين جميعا، ويجوز أن يخلعهما منهما جميعا، لكن المنهي عنه أن يخص إحداهما دون الأخرى. ولهذا قال: كالتفريق بين رجليه ينعل إحداهما دون الأخرى، بل على المنهي، يعني الشخص المنهي، أن ينعلهما معا أو يحفيهما معا. فالفرق بين الأول رقم اثنين النهي عن الجمع المتعدد، والثالث أن المنهي عنه في القسم الثاني الجمع، أليس كذلك؟ نعم، الجمع، والمنهي عنه في القسم الثالث التفريق. أما التسوية فلا بأس بها، التسوية لا بأس، فالتسوية كالانتعال فيهما معا أو الاحتفاء فيهما معا. الرابع، أن يكون المنهي عنه متعددا اجتماعا وافتراقا، مثل قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما أو كفورا، فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا مفترقين. يعني ليس المعنى لا تطع آثما أو كفورا يعني الجمع، نعم، بل ينهى أن يطيع الآثم مطلقا، أو الكفور مطلقا. ومن أمثلة ذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن على جزم الفعلين، فإن النهي مصب على الأكل والشرب اجتماعيا وافتراقا، فإذا نصب الثاني كان مثالا للحالة الثانية، وإذا رفع كان مثالا للحالة الأولى. طيب، هذه الجملة لا تأكل السمك وتشرب اللبن رويت على أوجه أو فيها أوجه. الأول، لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم والنصب والرفع. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فعلى رواية النصب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الجزم يقول على جزم الفعلين فإن النهي منصب على الأكل والشرب اجتماعا وافتراقا، يعني ينهى عن أكل السمك وشرب اللبن حتى لو فعلهما على الانفراد. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فأنهاك عن أكل السمك وعن شرب اللبن سواء اجتمع أم افترق. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالنهي عن الجمع، فيجوز أن تأكل السمك على انفراده وأن تشرب اللبن على انفراده. واضح؟ طيب، ولهذا قال فإذا نصب الثاني كان مثال الحالة الثانية، وإذا رفع كان مثال الحالة الأولى. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالمنهي عنه ها؟ اجتماعا المنهي عنه، يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، النهي عن أكل السمك فقط. نعم، المنهيات على قسمين. هذه من أمثلتها ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، روي ثم يغتسل. فعلى رواية الجزم المنهي عنه ها كل الأمرين، وعلى رواية النصب على تقدير على إضمار أن، يعني ثم أن يغتسل فيه، فالمنهي عنه الجمع، وعلى رواية الضم ثم يغتسل، فالمنهي عنه الأول. نعم، اقتضاء النهي فساد المنهي عنه. المنهيات على قسمين، أولا قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو المنهي عنه لذاته أي لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا وباطل لزوما، وما ترتب عليه باطل كذلك، كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، وعمل المشرك لا يثاب عليه. ثانيا قسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر، وهذا القسم على ثلاث صور: منهي عنه لصفته، ومنهي عنه لأمر لازم له، ومنهي عنه لأمر خارج عنه. الأمثلة على ما تقدم: أولا المنهي عنه لصفته في العبادات، نهي الحائض عن الصلاة ونهي السكران عنها أيضا، وفي المعاملات النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع. ثانيا المنهي عنه لأمر لازم له في العبادات، النهي عن الصوم يوم العيد لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم. طيب، يقول رحمه الله اقتضاء النهي فساد المنهي عنه، يعني هل النهي إذا ورد يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان عبادة أم معاملة، وسواء كان لحق الله أم لحق الآدمي. ذكر المؤلف رحمه الله أن ذلك أقسام، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد أو قسم النهي إلى أقسام، يعني هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. ذكر رحمه الله في القواعد أن النهي على أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات الشيء، يقول النهي عائدا إلى ذات الشيء، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، سواء كان عبادة أم معاملة. فمثال العبادة النهي عن صوم يوم العيد، هذا منهي عنه لذاته، فلو صام يوم العيد فالصيام باطل لا يصح. ومثاله في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فلو باع بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع باطل ولا يصح. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط في الشيء على وجه يختص به، يكون النهي عائدا على شرط في الشيء على وجه يختص به، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة، يكون النهي عائدا على شرط مختص بالشيء أو على وجه يختص به، فهذا أيضا يقتضي فساد وعدم الصحة. فمثاله في العبادة لو صلى وعليه نجاسة، أو صلى بغير سترة، يعني بغير ستر عورة، فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى كذلك فإن الصلاة لا تصح، صلاة لا تصح. طيب، ومثاله في المعاملة أن يبيع بيع الحمل في البطن أو بيع الغرر، فهذا يقتضي الفساد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل للجهالة. طيب، القسم الثالث أن يعود النهي، أن يكون النهي عائدا على شرط في الشيء على وجه لا يختص به، مثل الصلاة في الثوب المغصوب، والصلاة والوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في البقعة المغصوبة، فهل هذا النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة أو لا؟ هذا فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن العبادة هنا لا تصح، فإذا صلى في ثوب مغصوب أو توضأ من ماء مغصوب أو صلى في مكان مغصوب فالصلاة لا تصح. واضح؟ طيب، مثاله في المعاملة وش مثال النهي الذي يعود على شرط لا يختص؟ كيف باعوا شيء؟ ما في إرث، ما يورث. ما مثاله في المعاملة؟ العتق، كيف العتق؟ ها؟ إيه هذا بيع أصلا غير صحيح، أقول هذا الشرط باطل أصلا. إيه، لا، نريد الشارع نهى عن شيء في معاملة، لكن لا يختص بها. طيب، يصح نمثل بالغش؟ نعم، الغش منهي عنه، كالغش مثلا في المعاملة، الغش أو كتم العيب، أحسن، كتم العيب في المبيع، هذا منهي عنه. فهل هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ قلنا المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يرى أن هذا القسم، أعني أن يكون النهي عائدا على شرط على وجه لا يختص، أنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، ومن العلماء من قال إنه لا يقتضي ذلك، بل العبادة الصحيحة مع الإثم، والمعاملة الصحيحة مع الإثم، وهذا القول هو الراجح، وذلك لانفكاك الجهة. فالشارع مثلا لم يقل لا تصلوا في المكان المغصوب، لا تتوضأوا بالماء المغصوب، لا تصلوا في الثوب المغصوب أو في المكان المغصوب، بل نهى عن الغصب مطلقا. كذلك الغش، لم ينهى الشارع يقول لا تغش في البيع، بل الغش منهي عنه مطلقا في كل شيء، في كل شيء. وهنا قاعدة يعني نأخذها، وهي أن الشيء لا يبطل العبادة ولا المعاملة إلا إذا أن التحريم لا يبطل العبادة ولا المعاملة إلا إذا كان خاصا بها. فالنهي الذي يختص بالعبادة أو يختص بالمعاملة هو الذي يبطلها، أما إذا كان الشيء النهي عنه عاما فهذا لا يبطلها. فمثلا الغصب الآن منهي عنه، فأنت منهي عن الغصب سواء أردت أن تصلي بهذا الثوب أو أردت أن تتجمل به، أنت منهي عن الصلاة في المكان المغصوب، أنت منهي عن غصب البقعة سواء أردت الصلاة أم أردت النوم. إذن النهي في العباد، النهي لا يبطل الشيء إلا إذا كان خاصا. طيب القسم الرابع، أن يكون النهي عائدا على أمر خارج لا يتعلق لا بذات العبادة ولا بشرطها بقسمين، فهذا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. مثل لو صلى وعليه عمامة حرير، ولو صلى وعليه خاتم ذهب، فلبس الحرير منهي عنه سواء في الصلاة أم غيرها، لبس الذهب للذكر منهي عنه سواء أراد أن يصلي أم لا، فهذا لا يقتضي الفساد. نعم نعم. إيش يعني؟ لا منهي عن ذاته الثوب المحرم عموما يدخل العمامة، احنا نقول القسم الرابع لو صلى وعليه عمامة حرير، لأن ستر الرأس لبس الثوب الحرير يدخل في القسم الثاني، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا سترها بأمر محرم نهي عنه. لكن القسم الرابع ستر الرأس ليس بشرط. إيه؟ إيه؟ يعني ستر به ثوب حرير؟ إيه؟ أي لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لا مو مثل المقصود، لأن هذا تحريم لحق الله، تحريم لحق الله. طيب ها وشو مفكر؟ أي هذه عد تنبني على مسألة، يعني أكثر العلماء أنه ما تصح، تنبني على مسألة، يعني إذا صلى في على إذا لبس ثوب حرير أو لبس ثوب غصب ولم يحصل به الستر، يعني الإنسان عليه ثوب مباح ولبس ثوبا محرما سواء كان حرير أو مغصوب، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ من العلماء من قال لا تصح الصلاة لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، ومنهم من فصل وقال إن كان المغصوب أو الحرير هو الملابس أو الملامس للجسد فلا تصح، لأن الستر حصل به والثوب المباح الآن وجوده كعدمه، وهذا تفصيل جيد. فيقال إن كان إن لبس الحرير وكان ملابسا للجسد أو المغصوب وكان ملابس للجسد فلا تصح لأن الستر حصل به، وإلا فلا. نعم كيف الحريف ما له دخل فيه؟ إيه ها إيه ما له، ليس له دخل، لم ينهى، لم يقل لا تحلفوا عند البيع، ما الحلف منهي عنه، لكن هذا إذا حلف وكان كاذبا تكون يمين غموس، يعني مثل يبيع ويكذب ويحلف، نقول هذه يمين غموس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي الحديث الآخر ثلاثة، حديث أبي ذر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بحلف الكذب. طيب بقينا الآن النهي، عرفنا أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. هذا فيما إذا كان المنهي عنه من حقوق الله عز وجل، إذا كان حقا لله. أما إذا كان حقا لآدمي فإنه يتوقف على رضا هذا الآدمي وإمضائه، فإن رضي فالعقد صحيح، وإن لم يرضى فالعقد لا يصح. إذن التقسيم السابق وهو أن النهي إذا كان عائدا لذات المنهي عنه يقتضي الفساد وعدم الصحة في حقوق الله، أما إذا كان النهي لحق آدمي فإنه يتوقف على رضا الآدمي، فإن رضي بالعقد وأمضى العقد فالعقد صحيح وإلا فلا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. شيخ ها شوفي إيه إذا كان لذاته بيتوقف بدونهم باب أولى. شيخ يعني إذا لبس حرير ستر العورة ما تصح الصلاة؟ هي المذهب ما تصح، المذهب مطلقا حتى لو لم يستر به العورة. والقول الثاني؟ وعلى القول الثاني يقول لا إن كان ستر به، يعني أصل مسألة لبس الحرير في الواقع تدخل في القسم الثالث، يعني على الصحيح تدخل في القسم الثالث، يعني يكون المنهي عنه شرط على وجه لا يختص. نعم. كيف تبعين؟ وكذلك لأن الغصب لا، لأن الشارع لم ينهى عن الصلاة في المكان المنصوب. ما يمكن الآن عندنا أمر ونهي، الأمر والنهي، أنت مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، فالجهة منفكة، جهة الأمر ولو كان يستطيع، يقول جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وإذا كانت الجهة منفكة فنقول يصح تصح الصلاة مع الإثم. القاعدة مثل ما قلنا لكم أن العبادة لا تبطل إلا إذا فعل، إذا كان المحرم مختصا بها. والنهي أيه ما قال لا تصلوا، شو تجيب أفراد يعني من حيث الإثم؟ نعم إيش ما تجيب أفراد، لو صلى في المكان المقصود يقول يأثم، لكن من حيث الصحة هل من شرط صحة الصلاة أن تكون البقعة مباحة؟ لا ليس من شرط. لكن لو صلى وعليه مثلا نجاسة نقول التخلي عن النجاسة مأمور به على سبيل العموم، لكن في الصلاة أيضا مأمور به على سبيل الخصوص فتبطل العبادة. يعني طيب نفس الحرير لم يرد النهي، هل ورد النهي عن النهي في الصلاة نفس الحرير في الصلاة؟ لا، يقول لأنه فقد شرط من شروط الصلاة، يعني يقولون أنه حرام، يقول أن هذا المحرم الآن ستر العورة الشرط، فإذا سترها بالمحرم فالمحرم وجوده كعدمه فكأنه لم يستر، هكذا اللي يقولون بعدم الصحة. صحيح أن تصح. نعم. المنهي عن لأمر لصفته في العبادات، نهي الحائض عن الصلاة ونهي السكران عنها أيضا في المعاملات، النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع. ثانيا المنهي عنه لأمر لازم له في العبادات، النهي عن الصوم يوم العيد لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم. في المعاملات النهي عن صحيح أن النهي عن صوم يوم العيد لذاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن صوم يوم العيد، مسألة لأن الخلق في ضيافة الله هذا بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك، وإلا بالصواب أن النهي عن صوم يوم العيد لذاته فهو كالنهي عن الصلاة في كالنهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الفجر، نهي لذاته. نعم. المعاملات النهي عن بيع العبد المسلم لكافر، وإلا لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم، نقول إذا كان الإنسان ليس عنده ما يأكله جاز له أن يصوم يوم العيد، ولا أحد يقول بهذا. إذا علمنا أن الخلق في ضيافة الله نقول إذا لم يكن عنده طعام يوم العيد مثلا في برية وليس عنده طعام فليصوم ولا بأس، ولا أحد يقول بجواز هذا. في المعاملات النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع. ثالثا المنهي عنه لأمر خارج عنه. طيب النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، هذه مرت علينا، ولا بيع عبد مسلم لكافر. وقلنا إن بعض العلماء قرأها بالتنوين، ولا بيع عبد بالإضافة عبد مسلم لكافر، ليشمل ذلك سواء كان العبد الذي للمسلم مسلما أم كافرا، مسلما أو كافرا. يعني كذا قلت ولا بيع عبد مسلم لكافر، يعني أنه إذا كان العبد كافرا يجوز، وأما إذا كان مسلما فلا يجوز. لكن إذا قلت ولا بيع عبد مسلم، فالعبد الذي عند المسلم لا يجوز أن يباع للكافر سواء كان مسلما أم كافرا. قال إذا لم يعتق عليه، لم يعتق عليه، فإن كان يعتق عليه فإنه يجوز. فمثلا باع عبدا كافر عنده عبد أسلم تحت يده، نقول يجبر على إزالة ملكه، يجبر على أن يزيل ملكه عن ببيع أو عتق أو هبة أو غير ذلك. طيب إذا باعه نقول لا بد أن يبيعه، أن يكون بيعه إيش؟ لمسلم، لا بد أن يبيعه لمسلم أو لكافر يعتق عليه. إذن الكافر إذا كان تحته عبد وأسلم فإنه يجبر على أن يزيل ملكه عن ببيع أو هبة أو عتق أو ما أشبه ذلك. إذا أراد البيع نقول لا بد أن تبيعه على مسلم، فإن قال أريد أن أبيعه على كافر قلنا إن كان هذا الكافر الذي بعته عليه ممن يعتق عليه بالشراء فلا بأس. ومن الذي يعتق عليه بالشراء؟ إذا ملك ذا رحم محرم. فلو باعه على ابنه، الإنسان إذا اشترى أباه عتق عليه، وهكذا. نعم. المنهي عنه ثالثا المنهي عنه لأمر خارج عنه في العبادات، النهي عن الوضوء بماء مغصوب أو الصلاة في أرض أو الصلاة في أرض مغصوبة. وبيان كون النهي لأمر خارج عنه أن النهي لا لنفس الوضوء، ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن، فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك. ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب. في المعاملات النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، وبيان كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه، ولكنه ومن النداء يعني الثاني الذي عنده حضور الخطيب، لا بد يقول نهي عن البيع بعد النداء الثاني أو بعد النداء الذي عنده حضور الخطيب، لأن الجمعة لها نداء، وليس كذلك؟ وبيان كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه، ولكنه مظنة لفوات الصلاة، كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى. والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد، لأن نفس المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل، والنهي لذلك الخارج فالجهة منفكة، أي جهة صحة البيع من جهة توجه النهي إليه. وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب، فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد. الأدلة على اقتضاء النهي الفساد، والصواب الثاني، وأن النهي في الأصل يقتضي الفساد. الأدلة منها قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى العقود اقتضى فسادها وعدم نفوذها. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم حين اشترى صاعا من التمر الجيد بصاعين من الردي برده وإعلامه بأن ذلك عين الربا. ومنها أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدلالهم على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه. طيب الأدلة على اقتضاء النهي الفساد، الآن عرفنا أن النهي الأصل أنه يقتضي عن فساد، ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أدلة، منها أولا قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر أمر بالانتهاء، وتصحيح الفاسد يستلزم المضي فيه ثانيا أن المنهي عنه محرم، وفاعله متعجل لحدود الله، وقد قال الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وثالثا قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، ولأن أيضا من التعليل أن تصحيح الفاسد فيه مضادة للشرع، تصحيح الشيء الفاسد، التصحيح ما نهى عنه الشرع فيه مضادة له، إذ أن الشرع إنما نهى عنه لئلا يوجد، فتصحيحنا له إيجاد له وتشجيع على إيجاده. الشرع إذا نهى عن شيء قال لا تفعلوا كذا، هو حينما ينهى عنه يطلب عدم وجوده، فنحن إذا صححناه استلزم ذلك الوجود، طيب قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، هذا في الشيء الذي ينقسم إلى صحيح وفاسد، وفعل على وجه محرم. الشيء الذي ينقسم يعني يوصف بالصحة والفساد، وفعل على جهة الفساد، هذا الذي نقول فهو رد. أما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا يوصف بذلك، فمثلا الوضوء ينقسم إلى صحيح وفاسد، الصلاة صحيح وفاسد، إذا فعلها على الوجه المنهي عنه نقول هي فاسدة، إذا فعل الوضوء على الوجه المنهي عنه نقول هو فاسد. أما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد بل لا يتصور أن يقع إلا على وجه محرم فهذا لا يوصف بصحيح وفاسد، لا نقول فاسد بل نقول محرم. مثل الظهار، هل هناك ظهار صحيح وظهار فاسد؟ لا، ليس هناك ظهار صحيح وظهار فاسد. إذن هذا الحديث فهو رد أي مردود، يعني هذا الحديث فيما في الشيء الذي ينقسم إلى صحيح وفاسد، إذا فعل على وجه التحريم أو على الوجه الذي يكون فيه فاسدا نقول هو فاسد، أما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد لا يوصف، ولذلك الفقهاء رحمهم الله في باب الغصب ذكروا قال وتصرفات الغاصب الحكمية، يعني التي لها حكم باطلة، فقولهم الحكمية احترازا من غير الحكمية، فمثلا الغاصب إنسان غصب أرضا وصلى فيها، صلاته، الصلاة توصف بصحة وفساد، صلاته باطلة، غصب ماء وتوضأ به الوضوء يوصف بصحة وفساد نقول هو فاسد، لكن غصب طعاما وأكله هل هناك أكل صحيح وأكل فاسد؟ لا، لا يوصف. ما نقول هذا من عمل عملا ليس، لا نستدل على هذا بهذا الحديث، بل نستدل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والظلم وما أشبه ذلك. طيب غصب ماء وشربه كذلك نقول محرم، ولا نقول هذا شرب صحيح وشرب فاسد. الأمر والنهي بلفظ الخبر، كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام، وإليك الأمثلة على النوعين. مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، تقدم لنا أن الكلام منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء، وقلنا فيما سبق أن الخبر، أن الأمر قد يرد بصيغة الخبر، والخبر قد يرد بصيغة الأمر. مثال ورود الخبر، بصيغة الأمر، مثال ورود الأمر بلفظ الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صيغة الكلام صيغة خبر، لكن المراد به الإنشاء والأمر، وهذا أبلغ يعني ورود الخبر بصيغة الأمر أبلغ من الأمر المجرد، أبلغ من الأمر المجرد. قال العلماء لأن التقدير يتربصن بأنفسه، يعني لتتربص المطلقات، لتتربص المطلقات، لكن عبر عنه بصيغة الخبر لأن كأن هذا الأمر مفروغ منه معلوم. واضح؟ إذن التعبير عن الأمر بصيغة الخبر أبلغ من الأمر المجرد، إذ أن الأمر هنا يكون كأنه مفروغ منه، معروف، كان يقول معروف أن المطلقة تتربص 3 قرون. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن، أي لترضع الوالدات أولادهن، أيضا هذا خبر، هذا أمر بصيغة الخبر وهو أبلغ من الخبر المجرد. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام هذا خبر لكن المراد به الأمر، والأمر هنا ليس للوجوب، صام عنه وليه ليس للوجوب، والدليل على أنه ليس للوجوب قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الإطعام عن ترك مالا فيه تفصيل، إن خلف مالا وجب، وإن لم يخلف مالا فلم يجب، لم يجب. ومثال النهي بلفظ الخبر قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، هذا لفظ خبر لكن المراد به النهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.